احنا حبينا. وانا حبيت الدنيا I'm حب يا ريتك ما تمر الايام تفضل عايش ويانا ويانا يا حب يا ريتك ما تروح الاحلام قسمنا يا حب وصلحنا قربنا يا حب وابعدنا ابعدنا يا حب بس في يوم ما تفرقنا خليك على طول جوه قلوبنا ولا يجي اليوم وتلف عنا خليك على طول جوه قلوبنا ولا يجي خليك معنا كل جوه قلوبنا ولا يجي اليوم وتخيب عنا خليك معنا كل جوه قلوبنا ولا يجي اليوم وتخيب عنا ولا يجي اليوم ولا يجي اليوم ولا يجي اليوم وتخيب عنا ولا يجي اليوم ولا يجي اليوم ولا يجي اليوم وتبقى عنا ونتوعد ونتقابل تاخدنا ليالي تفرحنا تفكرنا بأحلى ليالي ونتوعد ونتقابل تاخدنا ليالي تفرحنا تفكرنا احلى ليالي تفكرنا باحلى ليالي قول لكل الناس احنا حبينا حبينا. Thank you. بحبك أيوة بحبك بحبك حبنا حبك من عمر أيوة بحبك بحبك أيوة بحبك بحبك حبنا حبك طول العمر ده احنا هوانا ما يعرفك زي بحبك أيوة بحبك حظنا بحبك طول العمر أيوة بحبك أيوة بحبك حظنا بحبك طول العمر دخلنا هوانا ما يعرفك زي بحبك أيوة بحبك حبنا بحبك العمر أيوة بحبك أيوة بحبك حبنا بحبك العمر نحن هوانا ما يعرفك زي ولالينا في ليالينا غير قمر الفرحة ينادينا على شط الحب احنا حبينا هنا ولا حد في الدنيا بيحب حب I'm